الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. موضوع خطبة اليوم: وقفات مع شهر الله المحرم. نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن هذا الشهر المبارك الذي نعيشه هو من الأشهر الحرم التي فضلها الله سبحانه وتعالى، أو فضله الله سبحانه وتعالى، بل حكى ابن رجب عن الحسن وغيره أن أفضل الأشهر الحرم هو شهر الله المحرم. عندنا الشهور 12 شهرا، وجعل الله من هذه الأشهر أربعة لها حرمة، معنى لها حرمة يعني عندها واحد الشرف بالغ، والله سبحانه وتعالى له أن يفضل من مخلوقاته ما شاء. يعني عندنا 12 شهر، وها 12 شهر أفضلها لأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم اللي هو هذا اللي فيه احنا دابا الآن، ورجب، رجب مضر. وقلت بأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن أفضل هذه الأشهر الحرم هو شهر الله المحرم، بمعنى أنه ينبغي أن نستشعر أننا في زمان عظيم، في زمان شريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغلالا لهذا الظرف المبارك شرع لنا واحد العبادة اللي هي عظيمة جدا، وهي عبادة الصيام. عبادة الصيام يعني مزيان في هذا الشهر المبارك الإنسان يكثر الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولاحظ معي أنه قال شهر الله، فأضاف هذا الشهر له سبحانه وتعالى تشريفا وتعظيما، وإلا فالشهور كلها له، الشهور كلها تعطى الله تبارك وتعالى، ولكن جل هذا بالذات فجعل هذه الإضافة من باب التنويه والتشريف والتكريم. هنا يمكن أن نقف وقفة تأمل، لماذا هذا الشهر المبارك خص بهذه العبادة؟ كاين عبادات جليلة عظيمة، الصلاة، كثر الإنسان في الصلاة، العمرة، كذا كذا، لماذا عبادة الصيام؟ قالوا، ذكر بعض أهل العلم، لما جعل الله تبارك وتعالى هذا الشهر له فقال شهر الله، يعني خصه، جعل له خصوصية بحيث أنه أضافه إلى الله، دار فيه واحد طعل هي كذلك خاصة بالله تبارك وتعالى هي الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يوم القيامة الإنسان اللي تيجي بالحسنات ولكن تيجي بمقابلها سيئات كثيرة، تيكون تكلم في هذا، ضرب هذا، شفر هذا، ارتشى كذا، تيجيو المظالم، الناس أصحاب المظالم تيقول لي أعطينا ديالنا، وتيبدأوا تيأخذوا ليهاش من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته حتى تفنى، ما تبقى والو، تيبقى لي حسنة وحدة اللي هي الصيام، تيبي يشدوا منها تيقول لهم الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فتولي تيعطي الله تبارك وتعالى أصحاب الحقوق، تولي تيعطيهم عطاءات وحسنات حتى يرضيهم. إذن إلى الإنسان تسول علاش مثلا هذه العبادة تاع الصيام بالذات، لأنها هي اللي كاينة، ما غادي يمشي الإنسان يجيب شي عبادة أخرى من عنده زعما أنها يتقرب بها الله تبارك وتعالى. المشروع في هذا الشهر عبادة الصيام فقط، واللي تيدير شي عبادة أخرى بيتم غادي فيها، غير باش إنسان يجيب شي عبادة كقيام ليل، يقول مثلا نهار عاشورة ليلة عاشورة بيت نقوم الليل، ولا نهار 15 في عاشورة بيت نقوم الليل، لا نقول ليه لا، هذا القيام ما عنده حتى شي دليل، لأن الأصل في العبادة كما ذكر إمامنا مالك رحمة الله عليه هو التوقيف، ما نديرو شي عبادة إلا إذا دار النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا إذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذه العبادة العظيمة. وأيضا إلى تمعنا احنا فين كنا؟ كنا في واحد الموسم تاع الخير اللي هو ذو الحجة، وقبل منه كنا في واحد الموسم تاع الخير اللي هو كذلك عظيم اللي هو شهر رمضان. إذا شوف معايا هذا، شوف إلا شفتي أنت قبل قد عشت موسمين من مواسم الخير، إذا هنا تتجلى أو يتجلى عطاء الله لهذه الأمة، حيث يتفضل عليها بين الفينة والأخرى بمواسم الطاعات، انك تدير فيها شويه والله تبارك وتعالى اش تيجزك عليها بالكثير. الى لاحظنا في رمضان العباده اللي هي باينه وبارزه هي عباده القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، تكونتي قريتي تشربتي افكار مبادئ، حيتي افكار سيئه، اذا دابا انت تصفيتي. فجاءت العشر من ذي الحجه، العباده اللي هي واضحه في اشنايا هي ذكر الله، ذكر الله، وذكر الله لا يخفى أو لا تخفى أهميته على القلب. ما حد الإنسان تذكر الله تبارك وتعالى تيكون لسانه رطبا بذكر الله، إلا والقلب تيكوناش تيكون حي. إذن قرآن، ذكر الله، ثم تجي كتتويج لاش لهذه العبادات واحد العبادة اللي هي كذلك لا تقل أهمية اللي هي عبادة الصيام. عبادة الصيام أشنو فايتها؟ أشنو فايتها؟ شهد التتويج أين يتجلى؟ ما مظاهره؟ الله تبارك وتعالى قال لما تكلم عن الصيام سورة البقرة، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أش لأجل أن يحصل لك أش واحد الغاية واحد النتيجة شنا هي؟ وهي تقوى الله. وغاية تنزل شوية يقول لك تاني آش، يريد الله بكم اليسر، باقي تكمل على تهضر على الصيام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيحصل لك ذلك هذه العبادة اللي هي عبادة الشكر، عبادة القليل، هذه عبادة الشكر، عبادة آش دوك القلة من الناس، دوك الصفوة لله تبارك وتعالى اجتباهم وانتخبهم، وقليل من عبادي الشكور. تزيد شوية ثاني، وإذا سألك عبادي عني فإني دائما سياق الصيام، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتجي هذه النتيجة، وأنه يحصل لك الرشد، تتقبض الطريق مزيان وتبتعد عن طرق الغي والضلال. شتي هذا التسلسل كي داير؟ اذا هذه العباده تاع الصيام هي اش تعطيك هذه النتيجه، انك تتولي اش من الراشدين. ثم تفتح واحد الباب اخر اللي هو باب اش استجابه الدعاء، كانك ملي درتي واحد المجهود في رمضان عاود درتي ثاني في ذو الحجه عاود، الله تبارك وتعالى من فضله علينا اش انه تيفتح لنا الابواب، تيقول لك الله انا عطيتك النهار كله ياك شرعت لك عباده الصيام، ايوا عطيتك اش عطيتك واحد الامتياز انك تدعو في كل ان وفي كل لحظه فيستجاب لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر من بينهم الصائم، الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر، ولأحمد، ولأحمد رواية الصائم حتى يفطر. يعني الله تبارك وتعالى فتح لك الباب على مصراعيه، من الفجر حتى تفطر، وقت ما درتي دعي، وقت ما درتي دعي أي حاجة همك سواء كانت من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة فهذه فرصتك، الباب مفتوح. ولكن فين نحن؟ فين نحن؟ فينا هما الناس اللي بيدعيو؟ فينا هما الناس اللي إيه الهم كاين؟ إلا بغيتي الإنسان يتشكى وكذا وكذا وكذا إيه، لكن العملي اللي هو يقربنا من الله تبارك وتعالى ويجعلنا احنا نستفدوا، ما كاينش. لذلك الانسان ملي تيكون صايم في هذه الايام المباركه بين الفينة والأخرى يدعو الله تبارك وتعالى بذلك الشيء اللي همه هو، وكذلك بصلاح الدين، ويدعي الأمة الإسلامية جمعاء. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن في هذا الشهر المبارك يوم معظم تخصنا نتهلاو فيه، ما نفوتوش فيه الصيام، وهو يوم عاشوراء، وإلا استطعنا نزيد معاه تسعود مزيان هذا أكمل، واللي عنده شي ظرف خاص ولا كذا يكتفي باش بالعاشر. هذا يوم العاشر النبي صلى الله عليه وسلم جل المدينة هو يلقى اش ليه تتصوموا، هو يسول النبي صلى الله عليه وسلم اش تيديروا هادو، قال له ودي ان هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء، وهذا فيه دليل على ان اليهود تتحسب باش بالقمري ماشي بالشمسي، مره كل شيء دروك تدفق. قالوا هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وأغرق فرعون، فصامه موسى شكرا لله، هذا عشر في الشهر، فصامه شكرا لله. فاليهود تصومه كذلك من باباش أنها تتبع النبي تعالى وموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من المسائل من بقايا الديانة اللي ترضى الله تبارك وتعالى، وإلا دينهم قد حرف وغير وبدل كما ورد في القرآن، ما عليناش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصامه وأمر. ولذلك في الأول كان صيام عاشوراء واجب فرض بحاله بحال رمضان، لكن من اللي خصنا الله برمضان نسخ صيام عاشوراء، صيام وجوبي عاشوراء، فصار صيامه مستحبا. وهنا بغيت نفتح واحد القوس، انه الا كنا صايمين ما نساوش وليداتنا الصغار، ما نساوش وليداتنا، نحاولوا نحثوهم على الصيام، اللي قال تبارك الله واللي صغير نحاولوا نشدوا بيديه ويدير مجهود، سواء طال نصف النهار ولا طال العصر ولا، المهم انه نعودهم على هذه العباده العظيمه. تقول الصحابية لعله عفراء بنت معوذ أنه قالت كنا نصوم الصبيان فنعطيهم اللعبة من العهن، تيدلهم شي لعاب وتيديهم للمسجد ولا لشي بلاصة، وتيبداوش ملي تيبكي تيبي الطعام تيعطيو هذيك اللعبة تيسكتوه بها حتى تيجي الإفطار. يعني الدراري اش باقين صغار، ولكن تيغرسوا فيهم هذا المبدأ العظيم. ماشي كي تيقولوا المرجفون دابا الان الا بغينا نخرجوا وليداتنا على الطريق ونفسخوهم من الاخلاقيات ومن الحياء، هذاك ما كاينش اللي يهضر، ولكن ملي تنبينوضوا وليداتنا للصبح من باب التدريب ونعودهم على الصيام من باب التدريب والتعويد على الخير، هنا تيبان لنا ما يسمى باش الحقوقيون وهلم جره، يعني ما كاين لا حقوق ولا يحزنون. اذا هذا الصعيبيه اش تقول؟ تيعلن لان الصيام اش تدير ليه؟ تتعودوا على الجلد، تتعودوا اش ان هذيك البنت تكون امراه قد المسؤوليه، وهذاك الوليد غادي يكون رجل، يعني اش يتزود بزاد عظيم وهو زاد الصبر. ماشي كل حاجه بغات الدري تيدير ليها يديه، لا تقول لي حباس خصك تكون رجل، هذه بغيتها هذه ما بغيتهاش، يعني تتعودوا اش انه تكون عندك الشخصيه القويه، هذا كله تيتربى عليه من مبدا اش الصيام. اذا نحاول كي قلت اش انه ما نساوش وليداتنا، ما نساوش وليداتنا، نصومهم ولكن حسب المستطاع، الا شتيه مثلا باقي فيه ما يشد زيد به شويه، الا شتيه مثلا كذا كنعطيه فطر، المهم انه واش على الاقل تحسوا بانه واش كاين هذا اليوم. طيب وحنا صمنا ولا تنقولوا لوليداتنا حنا صمنا، اشنا هي الفائده والغنيمه والهدايه والدلاله والارشاد اللي يقدر هذا الشيء يتغدى عليه قلبي؟ هاني صمت قلنا التقوى الرشاد كذا، كاين واحد المعنى اخر عظيم، وهو ان هذا الصيام تيخليني نتذكر اليوم المشهود، ذاك اليوم العظيم اللي نجى الله تبارك وتعالى فيه سيدنا موسى واغرق فرعون، وبيعطيني ثاني واحد القوه اخرى نفسيه. هل نعلم معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله واياكم ان دابا الحرب اللي كاينه على المسلمين حرب نفسيه ومعنويه اكثر من غيرها، اكثر من ماديه؟ تلقى الإنسان دابا دروك عاش هز هم الدنيا وما نعرف كاع اللي يجي منها. لو قسمت همومه وأحزانه على الكرة الأرضية ربما تسعهم مالك وغداش بيوقع وكذا وكذا. تلقى الإنسان اش متدمر نفسيا. علاش؟ لأن الناس خدمات باش انت عاش باش تدمر نفسيا. لا لا، تجي هذه المناسبة تنعاود تاني نشماش، تنشم روح الأمل، تنشم روح الأمل على أن الدنيا مهما استضعف فيها المسلمون ومهما علا فيها صوت الباطل فإن له نهاية. شحال عاش فرعون؟ وكي كان فرعون واش اللي قال فرعون؟ فرعون هذا مدرسة، فرعون مدرسة. إلا تبعتي القرآن والمسائل اللي تلفظ بها فرعون قاعد هالباطل دابا الآن اللي تيقولوا اللي تيمشيوا في باطلهم تلقى اش الشيخ تاعهم واللي قرا هو فرعون، هو فرعون. هل الباطل كلهم اللي تيطعنوا الان في الاسلام اي حاجه تقالت الاستاذ واش هو فرعون. لذلك بلغ من جرأته على الله ومن تعاليه انه ادعى الالوهيه، ما علمت لكم من اله غيري بل ادعى الربوبية التي لا شيء له فيها، أنا ربكم الأعلى. ولذلك الله تبارك وتعالى شو بيقول في سورة القصص، نتلو علي طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، على الأرض، لا لا لا، علا في، على في الأرض، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائع. هذا الشيء هو اللي كاين دروك. هل الباطل، هل الباطل، هذه هي الحقيقة تاعهم. وإن فرعون لعال على الأرض، لا معمر يعلو على الأرض، العلو هل الإيمان هم اللي لهم العلو المطلق، هل الإيمان هم اللي عندهم العلو، لا هذاك تيعلو ولكن في الحق في حقيقتها ما كاين علو. وإن فرعون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تحديدا يا أهل الإيمان وأنتم الأعلون، إذن لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، طغى وتجبر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أنا ما كنش بحالي، يعني تولي صوت الباطل عالي جدا. هذا الصوت وما ليه لهم نهاية، لهم نهاية، لهم نهاية قريبة عاجلة. لأن هذا اليوم اللي تنعيشه إحنا تيحيفنا هذا الأمل، أنت يخلي المسائل لرب العالمين، أنت سير اشتغل بشي حاجة اللي بتنفعك، سير تعبد الله تبارك وتعالى، دير الأسباب، ولكن ما تبقاش ديدان تاعك فلان زيد عامر كان. لا لا لا، خلي الله قد بشغله، ما توريها شي دير. ولذلك لما دعا موسى ربه قال إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا على القراءة، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. فكان بين دعائه وبطش الله بفرعون 40 سنة، هذا النبي تيدعي 40 سنة، أن الله تبارك وتعالى عارف اش تيدير يرجع اللور. إذن هتيحي فيها آش أن الباطل مهما علا والظالم مهما تجبر فله نهاية، ولكن أي نهاية، أي نهاية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. إذا ندير في حسبان، لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بالقوة الفلانية، كل شيء هذا الشيء علاش عنده نهاية وله يوم. ثانيا، هذا النهار ملي تنصومو تيحي فيا وحداش واحد اليقين في الله تبارك وتعالى، وتيحي فيا واحد العزة بصفتي مؤمن، عزة ويقين وإيمان بالله. شتي العالم كله يمشي لهذا الجهه، أنا بوحدي آش نبقى علاش؟ على إيماني في الله تبارك وتعالى، وموقن بأن الله لن يتخلى عني. لو تمالأ أهل الأرض وزيدهم حتى السماء يبي يضروني ولا يبي ما يستطيعون. ولذلك شعار دابا الرعاع وشعار آش عامة الناس، مشى الإسلام مالي، مشى الإسلام مالي، واش عرفتي؟ شوف شوف شوف اش تيطرف كذا، شوف اش تيطرف، شوف اش تيطرح حداك، شوف دابا صوت الباطل أينما يممت رأي، ماشي باطل أباطيل. إذن فينا هو الإسلام؟ فينا ولا مشى؟ هذا شكون تيقولوا في أعارضة؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مشينا مشينا إنا لمدركون. عرما 600,000 واحد كما ذكر أهل التفسير مقابلاش واحد مصلح من صاع لأفكارهم وما مشاش معاش مع هاد شوف النقصة في الله تبارك وتعالى، ما مشاش مع سوء الظن. قال كلا، قال كلا، واش أنا تنقرأ القرآن وربي تيقول لي أنا معاك؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وتنقرأ وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكلمة الله هي العليا. إذن إيش تنقرأنا يا شفي؟ كلا. أم الروادع وجامعة الزواجر والصوادع كما ذكر ابن عاشور رحمة الله عليه. كلا إن معي ربي. الله الله علاش، شوف هذا اليقين كيدير، شوف هذا اليقين كيدير. إن معي أنا بوحدي مقابل 600,000، 600,000 كلها تقول مشات. وحقيقة تصور أنت دابا 600,000 خرجاش معاها مع الطباصل والمعن والكيسان فالشرب وكذا وخايفة ومتدمرة، تيديروها كتيبين لهم آلاف مؤلفة مدججة بالسلاح أحصنة خيول، وشكون اللي قيدهم؟ فرعون. رعب ما بعده رعب. ولكن شكون اللي تيتقيد في هذا الشيء؟ اللي ما عنده ايمان، اللي ما تيعرفش الله، اللي تيكون اش تيكون اعزل عن الله. اما الحين الذي يشعر بمعيه الله فلا يتاثر، الذي يشعر بمعيه الله معه فلا يتاثر. وقيس، تقدر تكون في بيت، تقدر تكون في خدمه بوحدك والناس ولا كل اشبه. كلا إن معي ربي سينصرني. النصر ماشي سوق، سيهدين، واللي غادي يوريني الطريق وغادي يوريني الصلاح. ولذلك أهل العلم ماش قال؟ قالوا ما جا فيني كم من ديك نون سيهدين حتى جاتاش، جاءت الاستجابة، لأن القلب اللي صدرت منه هاد إن معي ربي قلب عامر بالله، قلب عامر بالله تبارك، عارف الله. إن معي ربي ماشي الله، ربي المدبر المالك السيد كذا كذا كذا الخالق الرازق، كل دخل في ذلك ربي. إن معي ربي سيهدين فيأتي الفرج. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله تبارك وتعالى من لي موسى البحر الأحمر قدامه وفرعون وراءه، وساء الظن بل أيقن الهلاك. من أيقن؟ أيقن موسى النجاة، يعني كاين داك حسن الظن بالله تبارك وتعالى. هنا جاء الفرج. الفرج كيفاش الفرج؟ من بيجي؟ أنا ما إحنا معنا يتباصل معنا، ما معنا الأسلاح، ما معنا كذا، ومعنا العيالات والخورين كلهم جايين مدججين بالسلاح في الفرج. من أين سيأتي الفرج؟ ماشي سوقك، ماشي سوقك. الفرج قد يأتي مناش؟ من بلايص اللي انت لا تشعر بها. من جاء الفرج؟ جاء الفرج ما ديك العصية اللي قالها هو عصايا أتوكأ عليها وبدأت يتني عليها زعمان أنا عرفت فيها. قال لي الله ما عرفت فيها أوله، غادي يكون من الفرج. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك فأسندها له عصايا عصاك البحر. ونزاد العصا ونضرب البحر، وجب العصا للبحر عقلا عقلا. يعلم رحمك الله، هذا آش معناه آخر بيت تحيا، أن النواميس والكون كله قد يسخر لك في لحظة. الكون كله بشمسه وهوائه ومائه وقد يسخر لك أنت. كيفاش يتسخر لي أنا؟ إيه يتسخر لك، يولي خدام عليك أنت. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إلى أن قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شكون اللي دار هذا الشيء؟ الشمس خدامة والهواء تدخل والأرض ما يمكنش تأكل أجسام تعوم 300 عام وزيد. شكون اللي يدبر أمرهم؟ شكون اللي سخر لهم؟ شوف النوامس كلها تغيرت لخدمة هؤلاء. علاش؟ قال لك سيدي هذا كان أبناء ملوك وليكونوا، كانوا أبناء وزراء وليكونوا. ماشي هذا هو السر. السر شنو؟ إنهم فتية آمنوا بربهم. شتي القضية فين كاينة؟ الإيمان. الإيمان. لذلك المسلم ما تقاتلش بالعدد وبالعدة، تقاتل بالإيمان. ولكن هذا لا ينفي أن من تأخذ الأسباب، لن تتخذ الأسباب وطيب نفسا، وطيب نفسا. إذن فجاء الفرج وجاء المخرج. مواش واحد الجهة اللي كان الإنسان لا يظن أنها ستفرج من جهتها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. هي في الحقيقة هذا الصيام اللي تنصوم حنا عاشوراء خصو يقلب فينا هذه المعاني، وثمة هناك معاني أخرى. فهذه القصة هذه بالذات محتاجين لها حنا، لأن القلب إذا تشبع بها تيولي تبالي المخلوق مهما على راه ضعيف، وتيولي تتبين لقوتاش الخالق وجبروته، وأن الله إذا كان معك معك كل شيء. أختم بالوقفة الثالثة وهي وقفة الكلام عن المخالفات. خصنا ننتبه بأنه هذا الشهر وخاصة اليوم اللي هو عاشوراء تكثر فيه مخالفات وبدع. أحيانا تقدر توصل الإنسان حتى للشرك والعياذ بالله، تقدر تخرجه من الملة. كاين مخالفات اللي اعتدناهم احنا نحن المغاربة، تقدر توصل الإنسان للشرك بالله تبارك وتعالى. إذا الإنسان يكون على بينة، يكون على بينة من أمره. من هذه المخالفات، من هذه المخالفات أنه بعض الناس متى تدخل هذه العشرية متاع المحرم لا يقربون ماء، لا يقربون ماء، ويلبسون الأسود ولا يحركون ساكنا في بيوتهم. تيقول لك هذه العشرية ما خصكش تدير فيها شي حاجة. كانوا تيقول واحد المثال قديم، تيقول لك شطبا فيسا عروسة وجففا فيسا، بمعنى أنه لا حركة ولا سكون، تبقى الإنسان قاعد لابس هذاك الكحل وقاعد. وهنا بالمناسبة غادي نذكر بأن هذا اليوم العاشر تاع عاشوراء توفي فيه سيدنا الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء في هذا اليوم بالذات. فتفرق الناس فيه بين فرح بموته اللي هم النواصب، وبين غال فيه اللي هما الروافض الشيعة. دابا الآن هاد إيران وضيف عليها الفكر الشيعي، هادو ادعوا المحبة المفرطة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هادو النواصب اش تيديروا مظاهر الفرح، وهادو عندهم مظاهر الحزن. ولذلك اش تتلقى؟ تيبداو تيضربوا نفسهم بالسياط بالحديد، تيبان لك الدم نازل، الولد باقي صغير يضربوا ليه راسه، تيبان لك تيزحفوا على الارض. كاين مجموعه الان تتسمى بكلاب زينب وكلاب رقيه، وهذا كله اش قصده؟ شنو هو تاجيج نار الفتنه بين المسلمين، باش يقول لهم بان هذا السنه راه هما اللي قتلوا سيدنا الحسين، اذا فهم احق بان ننصب لهم العداء، هم اعداؤنا. اذا احنا تنقولوا بان هاد الناس اللي هما تيديروا مظاهر الفرح راه غير مصيبين، وهاد الناس اللي تيديروا مظاهر الحزن كذلك راتهم غير مصيبين، غير هادو هاد الروافض هادوك عندهم اش؟ عندهم خلفيات، عندهم خلفيات. لا القضيه ماشي هم الدين، لان واحد تيقول لك هذا القران اللي تقرا انت راه ماشي هو القران اللي نزل الله تبارك وتعالى سيدنا محمد، وتيسب في امهات المؤمنين فيرمي امنا عائشه بالزنا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيرمي سيدنا الفاروق باش بفيريا انه كذا، وتيرمي ابو بكر بانه غصب الخلافه من علي، وتتلقى هذه المجموعه وهذا الشرذمه اشنا هو؟ تيقول لك حنا ندعي الحب لآل بيت رسول الله، وهم لا يحبون لا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحزنون. القضيه اشنا هما؟ القضيه هو لا هم لهم الا اشباع رغباتهم الجنسيه، ولذلك تتلقى المتعه، تتلقى الخمس، تتلقى بزاف الحوايج اللي اش اللي ما عندها علاقه بدين الله، اللي ما عندها علاقه بالعقل قبل دين الله تبارك وتعالى، ما عليناش. اذا نجيو حنا لهذه القضيه اللي قلت انا دابا الان، تعاش لبس الاسود وعدم مثلا الطبخ وما الى ذلك، تبقى الانسان قلب. هذا مظهر من مظاهر الحزن، وهو ايضا ما انزل الله به من سلطان. الامر الثاني اللي هو تلقاو كذلك في هذا اليوم هو قضيه شعاله، قضيه شعاله ديك النار اللي هي تجوها وتيشعلوها الوليدات دابا الان، وربما كاع كاين الناس اللي هما تيكونوا راها عقلاء بين قوسين، هي عندهم العقل ما عقلاء ان لهم ذلك، لانه عندهم اغراض منها، فتلقى هذا يهرس هذه الخشبه من هذه الجهه، وهذا يهرس هذه الشجره من جهه، وهذا كذا، تنجيبوه حتى تنديروه تنشعلوا واحد العافيه. هاد النار اللي شعلنا دابا الان، واش عرفنا بان الاصل تاعها فين من تنتمي؟ شكون اللي كانوا تيديروا هذه القضيه؟ اللي كانوا تيديروها هم المجوس. دابا حنا المغاربه عندهم واحد الطبع، شنو هو؟ دغيا انسان تيمشي، حنا تيقول لك المغاربه انفتاحيين بزاف، تيتاثروا بزاف، وحقيقه لذلك اغلب المظاهر اللي تنشوفوا الان سببها شنو هو؟ هو تشرب، ما هي راه ما عندها حتى شي اصل. اذا كاين هذه العافيه شنو سببها؟ قلت النار، هذه اللي تتأجج، هذه عندها انتماء لاش المجوس، هما اللي كانوا تيديروها هنا وتيدوروا بها، وتيقولوا بانها تدفع الارواح الشريره. الا بغيتي الارواح الشريره تدفع عليك، جيب واحد الدور على هذه العافيه، وتيستغلوها بعض اعضاء الله تبارك وتعالى في دوك الصحراء والمشعوذون، تيجيو تيرميو في هذا اللي عندها شي مصيبه كحله راه تديرها. ومع الاسف تلقى اش؟ كاين شي ناس دابا اللي تيسخروا الوليدات الصغار، تيسخروا وليداتك انت ووليدات الاخر ووليدات الاخر، تعطي 50 درهم تقول لها هاك ديها التصالح تماك. لذلك ينبغي ان نحذر، ما نخلي وليداتنا يساهموا في هذا الدمار، وفي نفس الوقت اش خصنا نحميهم من هذا النوعيه تاع الناس. الامر الثاني كذلك من المظاهر اللي هي ما خداماش، هذا الشيء تيديروا العيالات تيهزوا التعارج وكذا الشيء، هذا مظهر من مظاهر النصب، لان هذا تيقول لك بان الناس فرحانه، الناس فرحانه، اذا هذا الفرح تيدل على ايش؟ قال لك بان له امتداد، بانك فرحت بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه، ونحن لا نفرح بذلك، بل الحسين له مكان في قلوبنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سيد شباب أهل الجنة، وقاتله عليه لعنة الله. ما راضينش بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ويبقى أجدك هذا الإثم وهذا الفريع على ذاك اللي قتله، ولكن في الوقت ما نغاليوش لا هك ولا هك. إذن هذا الضرب هذا ما خصناش نخليه، الانسان اللي عنده كذا بنيته ولا كذا، ولا قال لك شري لي طعرجه ولا كذا، اياك. لا راه بغيتي نوسع من باب التوسعه، لا ما كاين توسعه، توسعه العيال، من وسع الله على عياله وسع الله عليه سائر السنه، هذا حديث ما كاينش باطل. كذلك من الامور اللي هي في الحقيقه مثيره ومثيره جدا قضيه الرشان، التراشق بالماء، تلقى هذيك الصبيحه النشاس شي تيكب على شي الماء، ما تتعرف لا اللي مريض ولا اللي عنده عذره ولا اللي غادي لخدمته، المراه غاديه وكذا تيكب عليها صله الماء تيبان لك تجسمات كانها قاعده في ظهرها، منكرات اباطيل. وتبارك الله زدنا درجه اخرى ولينا اش تنترشخوا باش بالبيض، هذا كله من النعم اللي عاش، لا غادي نتسولوا عليها امام الله تبارك وتعالى. انت قاعد في الدار مخلي وليدك تيعمر وكذا، لا جي قعد للدار، الله تبارك وتعالى ما بغيناش نضيعوا الماء، حنا تنعيشوا ازمه تاعت الماء وتزيدنا انت، لا راه غير البيض، علا البيض ماشي نعمه. ان الله كاره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، وهذا منه. كذلك من الاخطاء، نذكر المقام ضاق، من الاخطاء هو بعض الناس تاخروا الزكاه تاعهم حتى لهذا الشهر،